الدرس التاسع. الدرس التاسع. تدريبات على التنوين. تدريبات على التنوين. خلي بالنا من تقطيع عنوان الدرس. تدريبات على التنوين. تدريبات على التنوين. وأحرف المد الثلاثة. وأحرف المد الثلاثة. وحرفي الليم. وحرفي الليم. وحرفي الليم. وحرفي الليم. وحرفي الليم. وحرفي الليم. تدريبات على التنوين. تدريبات على التنوين. وأحرف المد الثلاثة. وأحرف المد الثلاثة. وحرفي الليم. وحرفي الليم. همزة فتحة ألف سكون آ. همزة فتحة ألف سكون آ. ميم فتحة ما. ميم فتحة ما. آما. آما. نون فتحة ما. نون فتحة ما. آمنا. آمنا. همزة فتحة ألف سكون آ. همزة فتحة ألف سكون آ. واو. واو فتحة ألف صغيرة وا. واو فتحة ألف صغيرة وا. ألف سكون آ. همزة فتحة ألف سكون آ. واو فتحة ألف صغيرة وا. واو فتحة ألف صغيرة وا. آوى. آوى. همزة فتحة ألف سكون. همزة فتحة ألف سكون آ. همزة فتحة ألف سكون آ. نون كسراني. نون كسراني. آني. آني. يا فتحة يا. يا فتحة يا. آنية. همزة كسرى يا صغيرة إي. همزة كسرى يا صغيرة إي. لام فتحة ألف صغيرة لام. لام فتحة ألف صغيرة لام. إي لام. إي لام. فا كسرى في. فا كسرى في. إي لافي. إي لافي. همزة فتحة يا سكون أي. همزة فتحة يا سكون أي. نون فتحة نا. نون فتحة نا. أين. أين. با كسرى بي. با كسرى بي. ها كسرى يا صغيرة هي. ها كسرى يا صغيرة هي. به. به. جيم فتحة ألف مد جا. جيم فتحة ألف مد جا. همزة فتحة أ. همزة فتحة أ. جاء. جاء. الألف العليمة هو العليم ألف مد. مد جيم فتحة ألف مد جاء. جيم فتحة ألف مد جاء. همزة فتحة أ. همزة فتحة أ. جاء. جاء. جيم كسرى يا مد جي. جيم كسرى يا مد جي. همزة فتحة أ. همزة فتحة أ. جيم ضمة واو سكون جو. جيم ضمة واو سكون جو. عين كسرتين عين. عين كسرتين عين. جوع. جوع. خا فتحة واو سكون خو. خا فتحة واو سكون خو. فا كسرتين فين. فا كسرتين فين. خوف. خوف. خا فتحة يا سكون خي. خا فتحة يا سكون خي. را ضمة دير. را خير. خير. دال فتحة ألف سكون دال. دال فتحة ألف سكون دال. واو ضمة واو صغيرة و. واو ضمة واو صغيرة و. داو. داو. داو ضمة دو. داو ضمة دو. داود. داود. ذال فتحة ألف صغيرة ذا. ذال فتحة ألف صغيرة ذا. لام كسراني. لام كسراني. ذالي. ذالي. كاف فتحة ك. كاف فتحة ك. ذلك. ذلك. را فتحة ر. را فتحة ر. ضاد ضمة واو سكون ضو. ضاد ضمة واو سكون ضو. رضوا. رضوا. شاء. شاء. ما. ما. في ألف. مالك. مالك. شيء. شيء. طغى. طغى. طغوا. طغوا. طيب. طيرا طيرا عاد عاد على على عين عين فيه فيه قال قال قول قول كان كان كيدا كيدا كيف كيف لوح لوح ليس ليس مالا مالا نارا نارا ميم فتح الف مدنا ميم فتح الف مدنا همزه كسره الإن همزه كسره الإن ماء ماء ويل ويل يوم يوم يا فتح يا يا فتح يا را فتح را صغيره ها ضم واو صغيره ها ضم واو صغيره ها ضم واو صغيره يراه يراه حاسد حاسد حافظ حافظ دافق دافق شاهد شاهد عابد عابد عين فتح الف مد عين فتح الف مد إسرائي عائي لام فتحة لام لام فتحة لام عائلا عائلا غين فتحة ألف سكون غا غين فتحة ألف سكون غا سين كسرة سي سين كسرة سي غا سي غا سي قاف كسرة قن قاف كسرة قن قاسق قاسق ناصر ناصر والد والد أعوذ أعوذ أكيد أكيد يخاف يخاف يداه يداه يقال يقال غرابا غرابا حسابا حسابا سباتا سباتا سراجا سراجا سلام سلام شدادا شدادا شرابا شرابا صوابا صوابا صوابا صوابا طعام طعام عين فتحة عين فتحة ذا الفتحة للسكون ذا ذا الفتحة للسكون ذا عذا عذا ذا ضمة بن ذا ضمة بن عذاب عذاب عين فتحة عين فتحة طا فتحة ألف مد طا طا فتحة ألف مد طا عطا عطا همزة فتحة تين أن همزة فتحة تين أن عطا ميم فتحة ما ميم فتحة ما همزة فتحة ألف سكون آ همزة فتحة ألف سكون آ ماء ماء باء فتحة تين باء باء فتحة تين باء مآبا مآبا متاعا متاعا مطاعا مطاعا معاشا معاشا مفازا مفازا مهادا مهادا ثوب ثوب أليم أليم بصيرا بصيرا خبيرا خبيرا رحيق رحيق شهيد شهيد عظيم عظيم قريبا قريبا كريم كريم مجيد مجيد محيط محيط نعيم نعيم يا فتحايا يا فتحايا تا كسرايا سكون تي يتيما يتيما يسيرا يسيرا رامه واو فتحا يا سكون وي واو فتحا يا سكون وي روي روي دال فتحا دين دن دال فتحا دين دن رويدا رويدا قاف ضمه قاف ضمه را فتحا يا سكون ري را فتحا يا سكون ري قري قري شين كسرتين شين شين كسرتين شين قريش قريش عين كسرايا سكون عين عين كسرايا سكون عين شين فتحة شا شين فتحة شا عيشة عيشة تا كسرتين تي تا كسرتين تي عيشة عيشة همزة فتحة لام سكون ال همزة فتحة لام سكون ال ميم فتحة واو سكون مو ميم فتحة واو سكون مو المو المو همزة ضمة واو صغيرة أو همزة ضمة واو صغيرة أو المو المو دال فتحة دا دال فتحة دا الموؤودة الموؤودة تا ضمة تا ضمة الموؤودة الموؤودة احنا ليه هنا بدأنا بالفتح؟ عشان عشان ليه الوسط أسماء مفتوح نعم نعم بعد تسعة أسماء نعم ميم فتحة واو سكون مو ميم فتحة واو سكون مو ضاد ضمة واو سكون ضو ضاد ضمة واو سكون ضو موضوع موضوع عين فتحة عن عين فتحة عن موضوعة موضوعة تا ضمة دين تن تا ضمة دين تن موضوعة موضوعة ميم فتحة ما ميم فتحة ما واو فتحة ألف صغيرة و واو فتحة ألف صغيرة و موا موا زا كسرى يا سكون زي زا كسرى يا سكون زي موازي موازي نون ضمة نون ضمة موازين موازين ها ضمة واو صغيره يا فتحة واو سكون يوم ميم فتحة ما ميم فتحة ما يوم يوم همزة كسرى إي همزة كسرى إي يوم إي يوم إي ذال كسرتين ذي ذال كسرتين ذي يوم إذ يوم إذ يوم إذ يوم إذ حفظ كسر الهمزة يوم أن يوم إذ يوم إذ يوم إذ Thank you.